نحن يسألك سؤال. نعم. في يسألك عن المرأة اللي الكبيرة اللي يأست، هل يجوز السلام عليها، التسليم عليها باليد؟ لا يجوز. لا يجوز. لا. والشاب